نعم. أسأل عن اللي بيقيموا في الرياض وبيحرموا من جدة. هم يقيمون في الرياض؟ مقيمين في الرياض بيحرموا من جدة. ويروحوا لمكة؟ إيه من جدة بيحرموا. لا ما يصلح. ما يصلح. لازم يغتسلون في في الرياض. إيه. وإذا ركبوا الطائرة. إيه. هم بيروحون بالطيارة ولا بالسيارة؟ بالسيارة. بالسيارة. إيه. إذا وصلوا السيل. سيل. السيل لازم يحرمون. أيوه. نعم.